أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الصفة الخامسة صفة الوحدانية. وصفة الوحدانية هي صفة سلبية، يعني مدلولها ومعناها أمر سلبي. يعني إيه سلبي؟ أي مسلوب عن الله سبحانه وتعالى، وهو عبارة عن سلب الكثرة. سلب الكثرة، ماشي، في الذات والصفات والأفعال. في الذات والصفات والأفعال. احنا شرحنا التخالف للغير، صح؟ مخالفة للنفس، مخالفة للحوادث. فالوحدانية هي سلب الكثرة في الذات والصفات والأفعال. في الذات، وحدانية الذات تنفي عنه الكم المتصل والمنفصل. يعني تنفي العدد في الذات، متصلا كان هذا العدد أو منفصلا. فالكم المتصل يعني معناها أن الله سبحانه وتعالى ليست ذاته مركبة من أجزاء. فالكم المتصل تنفي التركيب في ذاته تعالى، والكم المتصل ونفي الكم المنفصل ينفي وجود ذات أخرى تماثل الذات العلية. فالله سبحانه وتعالى ليست ذاته مركبة من أجزاء متصل بعضها ببعض، وإلا إذا كان متصلا بعضه ببعض لكان مماثلا للحوادث، لكان مماثلا للحوادث من حيث التركيب، يعني مماثل الحوادث من جهة أن الحوادث مركبة، والله سبحانه وتعالى على هذا والعياذ بالله أو الذات تعالى تكون مركبة، حاشا سبحانه وتعالى. فذاته تعالى ليست مركبة، وأيضا ذاته تعالى لا يوجد ذات أخرى تماثل ذات الله سبحانه وتعالى، ليس له نظير في ذاته. وسنأتي بالدليل العقلي والنقلي لصفة الوحدانية، ولكن دعونا نكمل معنى صفة الوحدانية. أيضا سلب الكثرة في الصفات المتصلة والمنفصلة أو المنفصل، فتنفي إثنينية الله سبحانه وتعالى في صفاته العلية اتصالا وانفصالا. فوحدانية الصفات تنفي عنه الكم المتصل والمنفصل فيها، أي تنفي العدد في حقيقة كل واحدة منها، تنفي العدد متصلا كان منفصلا. فالله تعالى له حياة واحدة، قدرة واحدة، علم واحد، ليست حياتان ولا قدرتان، وليس هناك أحد يشابه ويشبه صفة الله سبحانه وتعالى. فعلم الحوادث ليس كعلم الله. فإذا فالله سبحانه وتعالى لا يوجد أحد يتصف بصفات الألوهية سوى الله تعالى. فإذا صفات الله سبحانه وتعالى واحدة ليست متعددة، فلا يوجد حياتان ولا يوجد قدرتان ولا إرادتان، بل حياة واحدة وقدرة واحدة وإرادة واحدة وهكذا. إذن نفي الإثنينية في الصفات ونفي الإثنينية في الذات. نأتي إلى مثلا، يعني لو أن واحد يقول مثلا الله عالم ومثلا زيد عالم، هل صفة العلم التي في زيد تشبه صفة العلم التي عند الله سبحانه؟ لا أبدا، إنما المشابهة في اللفظ فقط والحقائق مختلفة. مشابهة في اللفظ، مشاكلة لفظية، إنما لا يوجد اتفاق في حقائق صفة العلم هنا وحقائق صفة العلم هنا. أيضا وتنفي الإثنينية معنى الوحدانية، أيضا معنى الوحدانية في أفعال الله سبحانه وتعالى. فليس له، فليس لغيره، فليس لغير الله، فليس لغير الله تعالى فعل من الأفعال. فمتصف بوحدانية الأفعال، فليس هناك من له فعل من الأفعال سواه تعالى، لأن كل ما سوى الله تعالى عاجز، لا تأثير له في شيء من الأشياء، لا تأثير له في شيء من الأشياء. إذن هذا معنى الكم المنفصل، الكم المنفصل. إذن سلب الكثرة في الأفعال في الكم المنفصل. طيب، وهل نستطيع أن نقول أن هناك سلب الكثرة في الأفعال المتصلة فننفي الكم المتصل في الأفعال؟ هذا مسلوب عن الله سبحانه وتعالى على التحقيق، بل الفعل المتصل ثابت لله جل وعلا. الفعل المتصل ثابت لله عز وجل. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى له أفعال كثيرة، خلق ورزق وإماتة وإحياء وقبض وبسط وإعطاء ومنع، ها؟ ومنع لفلان وإعطاء لفلان وجلب لفلان وجلب لفلان. إذن فنفي الكم المتصل في الأفعال، ها، اختلف فيه المتكلمون، ولكن على التحقيق أن الفعل المتصل أو الكم المتصل في الأفعال ثابت لله عز وجل، لأن الله عز وجل تعالى له أفعال كثيرة. وهناك من قال بنفي الكم المتصل فجعل الكمومة المنفية ستة، ويقصد بالكم المتصل المنفي هو يعني الخلق، وكأن يقول الخلق نفسه هو واحد لله تعالى، فالخلق واحد والرزق واحد وهكذا. وأما اختلاف الأرزاق واختلاف المخلوقات فهي بحسب التعلقات، هذا لمن نفى الكم المتصل في الأفعال. لكن الفعل المتصل ثابت لله تعالى، فتكون الكموم المنفية خمسة لا ستة. طيب، ومن هنا نتكلم عن في البيت الذي بعده سيتكلم عن هذا الكم المنفصل، سيتكلم عن نفي الكم المنفصل. ولذلك يقول فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. سنتكلم عن هذا الكم وحده. تعالوا بنا قبل أن نتكلم عن هذا الكم نتكلم عن البرهان إثبات صفة الوحدانية لله سبحانه وتعالى. المشهور في إثبات الوحدانية برهان التمانع، برهان التمانع، ومعنى برهان التمانع أي برهان التخالف. سنقوم بشرحه، ولكن نريد نمسح السبورة مثلا. بافتراض أن هناك شخصان إلهان، الإله مثلا نقول شاء إله رقم ألف وإله رقم باء، وهناك زيد أراد إله رقم ألف حركة زيد، أراد الإله رقم ألف حركة زيد، والإله رقم باء يريد سكون زيد، هذا يريد حركة زيد والآخر سكون زيد بدل الحركة، يعني مش بعده، لا، ما هو اسمه برهان التمانع، يعني التخالف. فإذا أراد أحدهما حركة زيد مثلا والآخر أراد سكونه بدل الحركة، لأن كل من الحركة والسكون أمر ممكن في نفسه، أمر ممكن في نفسه، وأيضا تعلق الإرادة بكل منهما أمر ممكن في نفسه، تعلق الإرادة بحركة زيد وتعلق الإرادة بسكون زيد أمر ممكن. وحينئذ إما أن يحصل الأمران معا، الحركة والسكون ينفذان معا، فيلزم اجتماع الضدين، يلزم اجتماع الضدين، أو لا، أو لا يحصل الأمران معا، أو لا، فيلزم عجز أحدهما، فيلزم إيه؟ عجزهما أو عجز أحدهما، يعني إذا لم تنفذ حركة زيد ولم ينفذ سكون زيد معا، فيلزم أن الإله ألف والإله باء الاثنين عاجزان، وإذا نفذ أمر الإله ألف فإنه يلزم عجز الإله رقم باء، وعجز الإله رقم باء يساوي عجز الإله رقم ألف، لأنه بالافتراض أنهما متساويان، فما دام قد دخل العجز على الإله باء فإنه سيدخل إيه؟ العجز على الإله رقم ألف بافتراض إيه؟ تساويهما. يبقى التعدد يستلزم إمكان التمانع، مش يعني يعني إن كان التمانع وإن كان التخالف التعدد يستلزمه. يعني ما دمت قلت أن هذا أن هناك إلهان إذن يلزم من وجود إلهين أنهما من الممكن أنهما مش من الممكن أنهما لازم أن يتخالفا في أمر من الأمور، لأن كل من الإلهين له إرادة، كل من الإلهين له قدرة، وكل من الإلهين له، وإلا لو كان واحد غير الإله الآخر لا يكون إلها. يعني إذا كان إله عاجز وإله قوي أقوى منه، هذا الإله الأقوى هو الإله والإله العاجز هو غير إله. وإن كان التمانع يستلزم المحال، إن كان التمانع يستلزم المحال وهو اجتماع الضدين ويلزم عجزهما المستحيل أيضا، أو عجز أحدهما المستحيل على الإله أيضا. نعم. فيكون التعدد محالا. طيب، إذن هذا البرهان برهان التمانع هو أقوى دليل على بطلان التعدد. هناك تفصيلات أخرى في برهان التمانع، له برهان آخر اسمه برهان التوافق. في برهان التوافق اللي هو بافتراض أنهما متوافقان معا، فيلزم عن هذا التوافق أنه يلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد، اجتماع مؤثرين على أثر واحد. فإذا علمت ذلك فإنه يلزم إن كان التمانع إذا حصل تعدد للآلهة، فلو أمكن التعدد لأمكن التمانع بينهما، لو أمكن التعدد لأمكن التمانع بينهما. وهذا حاصل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة الله لفسدت. طيب، إلى هنا انتهينا من إثبات صفة الوحدانية، وننتقل إلى النفي الكم المنفصل في الأفعال، وهو أنه ليس لغيره تعالى فعل من الأفعال. هذا التأثير هذا التأثير والاختراع الإيجاد لله تعالى لا لغيره، فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، يعني لا يصح بأحد إلا للواحد القهار جل وعلا، فلا تأثير لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية. هذه مثلا نقول قدرة زيد. قدرة زيد الحادثة، لا تأثير لها في حركة زيد ولا سكون زيد ولا أي شيء، لا تأثير لها البتة في أي شيء، بل جميع ذلك من الحركات والسكنات مخلوقة من الله تعالى بلا واسطة. وهذه القدرة أيضا، هذه القدرة مخلوقة الله تعالى، والله خلقكم أي خلق قدرتكم وخلقكم وما تعملون وخلق عملكم. طيب، الشيخ الدردير يقول: فإن قلت إذا لم يكن لنا قدرة على إيجاد شيء فكيف ينسب لنا العمل؟ يقول: تحرك زيد، سكن زيد، قتل زيد، ضرب زيد، ظلم زيد، كيف ينسب لنا الفعل وكيف يصح تكليفنا به ونخاطب به؟ قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فقلنا شيخ دليل، قلنا: النسبة إلينا ومخاطبتنا بتحصيله من حيث إنه كسب أو اكتساب، كسب أو اكتساب، لا من حيث إنه إيجاد واختراع. وتوضيح ذلك أن قدرته تعالى أبرزت الأشياء على طبق إرادته، القدرة تخلق الأشياء على طبق الإرادة، والإرادة تخصص الأشياء على وفق العلم، فتبرز الأشياء، القدرة تبرز الأشياء على طبق إرادته من العدم إلى الوجود. هذا الإبراز هو المسمى بالإيجاد والاختراع، وهو المراد بتعلق القدرة القديمة، هو المراد بتعلق القدرة القديمة، القدرة القديمة القائمة بذاته تعالى، لها تعلقات، لها تعلقات. لما نقول تعلقات ماذا نقصد بالتعلقات؟ آثار، تأثير، فهمنا؟ أثر. فهذه القدرة القديمة قائمة بذات الله تعالى، تأتي بالإيه؟ خلق، رزق، حياة، إمادة، قتل، أكل، شرب، أي شيء، كل هذه الأفعال. ولذلك تسمى هذه الأفعال حادثة، سميت هذه الأفعال حادثة من تعلقات القدرة القديمة. يبقى إذا قدرة الله تعالى أبرزت الأشياء على طبق إرادته من العدم إلى الوجود، هذا الإبراز هو مسمى بالإيجاد والاختراع، والمراد بتعلق القدرة القديمة. أما قدرتنا فقد تعلقت ببعض الأفعال، وهي الأفعال الاختيارية التي لنا فيها الاختيار والميل والقصد من غير إيجاد واختراع، وهذا التعلق على طبق إرادتنا هو المسمى بالكسب أو الاكتساب. فتعلق قدرة الله تعالى على وفق إرادته تعلق إيجاد، وتعلق قدرتنا على طبق إرادتنا تعلق كسب، أي تعلق هو كسب لا إيجاد. فأفعالنا الاختيارية قد تعلقت بها القدرتان، الأكل والشرب والظلم والقتل والشرب وأي أفعال، الصلاة طاعة أو معصية، أفعال اختيارية قد تعلقت بها القدرتان، القدرة القديمة والقدرة الحادثة. القدرة الحادثة ليس لها تأثير في الإيجاد والاختراع البتة، وإنما لها مجرد مقارنة، مقارنة كأن هي خيطين كده، خيط وخيط. فدي قدرة حادثة ودي قدرة قديمة. فوجود الصلاة من الشخص قارن القدرة الحادثة بس، وإنما لها مجرد مقارنة. فالله تعالى يخلق الفعل عندها، عندها لا بها، كالإحراق عند مماسة النار للحطب. إذن فمن حيثية إنه خلق لنا ميلا إلى ذلك الشيء وقصدا إليه، وخلق لنا قدرة مصاحبة لخلقه تعالى، هذا الذي إيه قصدناه نسب إلينا ذلك الفعل، نسب إلينا ذلك الفعل، وطلبنا والله طلبنا أن نفعله، لأنه في ظاهر الحال يتراءى ونرى أنه فعل للعبد. وإذا نظر إلى دليل التوحيد قطع الناظر بأن الفعل ليس مخلوقا إلا لله تعالى، وإلا لزم الشريك له تعالى عن ذلك. لأنه لو صار، لو صرنا نحن خالقين لأفعالنا، والله سبحانه وتعالى لا يتحكم في هذه الأفعال ولا يتحكم في خلقها، لكنا شركاء مع الله تعالى، ونفي الشريك ثابت بالوحدانية. فإذا هذا التعلق وعبارة عن مقارنة القدرة الحادثة من غير تأثير، وبحسبه تضاف الأفعال للعبد، فقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كسبت من الطاعات واكتسبت من المعاصي. طيب لو واحد قال الثواب والعقاب، إذا ماذا يكون الثواب والعقاب؟ يترتب الثواب والعقاب بمحض الفضل أو العدل وليس بالأفعال. لأننا لو نظرنا بأن الثواب والعقاب على قدر الأفعال لكان الجزاء غير مساو للفعل. يعني بالله عليك، يعني مش عليكم لو نظرتم هكذا، ما هو يعني، ما العقل الذي يسوغ للعبد أنه يصلي 60 عاما ولا يشرب الخمر 60 عاما ولا يزني 60 عاما ويطيع الله 60 عاما ثم يدخل جنات النعيم خالدا فيها أبدا؟ يعني هل هذا عقل؟ هل هذا عقل أن الثواب هذا هو مقابل للفعل؟ مستحيل. الثواب، هذا الثواب يعني مش مبالغ فيه طبعا، يعني هذا الثواب لو احنا انا بعقلنا الحاجز قلنا لا ده ده ده ده يعني انت لو انا استحقه، لا انا استحقه. يعني يا سيدي لو انت عندك مشروع وجئت لعامل، العامل يريد ان ياخذ 50,000 دولار في مقابل عمل ساعتين كل يوم او 10 ساعات كل يوم، تقول له 50,000 دولار كثير، هذا ما يساوي عملك. إذن لو أنك أعطيته 50,000 دولار على ساعتين أو 10 ساعات يكون محض فضل منك، لأن 10 ساعات لا تساوي 50,000 دولار. إذن وكذلك العقاب، لو أن إنسانا عصى الله 60 عاما هل يكون عقابه أن يدخل النار خالدا فيها أبدا؟ المفروض إنه هو يعاقب 60 عاما مثلا أو 70، لكن يدخل النار خاليا فيها أبدا. والجزاء الذي في النار من السعير والزمهرير يعني سبحانه وتعالى سلمنا الله من النار والعذاب الذي فيها. إذن يترتب الثواب والعقاب بمحض الفضل على الثواب وبمحض العدل على العقاب، ويسمى إذا الثواب والعقاب محض الفضل، مش هناك ثواب وعقاب على الأفعال. ولذلك قالوا في تعريف الواجب وتعريف المحرم قالوا ايه في تعريف الواجب؟ قالوا هو الفعل او الطلب الفعلي مع الجزم. والذين قالوا ان تعريف الواجب ما لا ما فيه ما فيه فعل ثواب وفي تركي عقاب، العلماء الاول الذين قالوا طلب الفعل طلبا جازما، قالوا الثواب والعقاب ليس من فعل، ليس من ذاتيات الواجب وليس من حقائق الواجب، هذا محض فضل من الله. فانظر الى علم الكلام وتعلقه بعلم اصول الفقه، فعلم الكلام له تعلق كبير جدا باصول الفقه، ولذلك يصعب على الوهابيه قراءه اصول الفقه من غير قراءه كتب الاشاعره، لانه هو ناتج عقيده الاشاعره، ناتج عقيده علم الكلام. وبعضهم يقرا عقائد الاشاعره ليفهم اصول الفقه فقط، ثم يرتب على ظنه اصول الفقه، يقول اصول الفقه على منهج اهل السنه اللي هو يعني الوهابيه. فإذا يسمى العبد حينئذ مختارا، وعند خلق الله تعالى الفعل في العبد بلا قدرة يسمى إيه؟ مجبورا ومضطرا. ولا لو لم يكن هناك قدرة ولا مقارنة يكون هذا العبد مضطرا لهذه الأفعال. زي مثلا إيه؟ أنت جئت مثلا فسقطت ووقعت مرة واحدة، فالله خلق فعل السقوط عليك من غير تأثير للقدرة الحديثة، هذا يسمى فعل مضطر له. وقد تفضل الله سبحانه وتعالى في حالة الاضطرار بإسقاط التكليف، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لكلفنا أيضا عند الاضطرار، ولكن الله سبحانه وتعالى لأن التكليف بما لا يطاق جائز، التكليف بما لا يطاق جائز، يعني جائز عقلا، جائز عقلا التكليف بما لا يطاق جائز عقلا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بما لا يطاق. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن إحنا بندعو الله سبحانه وتعالى به لأن أمره جائز، وإلا ما كنا دعانا الله سبحانه وتعالى بهذا. يعني لما حدش يقول إيه اللهم لا تجمع الضدين، هو أصلا مستحيل عقلا أن تجمع الضدين، فيكون الدعاء باطل. إنما لما نقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إذا هذا أمر فيه جائز عقلا ان يحملنا ما لا طاقه لنا به، لكن الله سبحانه وتعالى لم يرد ولم يكلفنا عندها سبحانه وتعالى. اذا على هذا الرد الافعال الاختياريه والافعال الاضطراريه بطل قول الجبريه، لان الجبريه قالوا لا قدره للعبد تقارن فعلا له اصلا، قالوا مجبور ظاهرا وباطنا. قالوا كالريشه في الهواء تميلها الرياح بلا اختيار لها، بلا اختيار لها في شيء اصلا. وبطل قول القدريه، القدريه اللي هم المعتزله الذين قالوا بتاثير القدره الحادثه في الافعال على طبق اراده الايه؟ على طبق اراده العبد. الجبريه كفار قطعا، لان مذهبهم ينفي التكليف الذي جاء به الرسل عليهم السلام. وفي كفر القدريه اللي هم المعتزله خلاف، الاصح عدم كفرهم. لأنهم وإن لزم على كلامهم إثبات الشريك لله تعالى، إلا أنهم لما أثبتوا لله تعالى خلق العبد وقدرته، خلق العبد وقدرته وإرادته، صار فعل العبد في الحقيقة مخلوقا لله تعالى. لكن هم يقولون أن القدرة الحادثة هي التي أنتجت هذا الفعل، هي الذي خلق، هي التي أوجدت واخترعت هذا الفعل. لكن هذه القدرة ما الذي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يكفروا لأجل هذا المعنى. وأيضا علم لا تأثير للأمور العادية في الأمور التي اقترنت بها، فلا تأثير للنار في الإحراق، ولا تأثير للطعام في الشبع، ولا تأثير للماء في الري، ولا تأثير للماء في إنبات الزرع، ولا تأثير للكواكب في إنبات الزرع في إنضاج الفواكه وغيرها، ولا تأثير للأفلاك، ولا للمطر في السحاب، ولا لأي شيء، ولا للسكين في القطع، ولا لشيء في دفع حر أو برد أو جلبهما أو غير ذلك، لا بالطبع ولا بالعلة ولا بقوة أودعها الله فيها، بل التأثير في ذلك كله لله تعالى وحده بمحض اختياره عند وجود هذه الأشياء. ومن يقل من أهل الضلال كالفلاسفة بالطبع، أي بتأثير الطبع أي الطبيعة، أو يقل بالعلة، فذاك كفر عند أهل الملة. وبقية الأبيات: ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. سيدي، ما الفرق بين العلة والقوة المودعة؟ أيوة، هنقوله. طيب، نأتي أولا تأثير الطبع وتأثير العلة. تأثير الطبع وتأثير العلة، الفلاسفة يقولون: الأشياء المذكورة، كل هذه الأشياء، الماء يؤثر في الري بطبعه، النار يؤثر بطبعه في الإحراق، الطعام يؤثر بطبعه في الشبع. الذين قالوا بالعلة قالوا إن الأشياء علة، سبب في وجود شيء من غير أن يكون لله تعالى فيه اختيار. يعني الطعام له أثر في الشبع، سبب، علة في الشبع. النار لا علة في الإحراق. الفرق بين تأثير الطبع وتأثير العلة، وإن اشترك في عدم الاختيار، أن التأثير بالطبع يتوقف على وجود الشرط وانتفاء المانع. يعني الإحراق بالنسبة للنار، أنا جئت مثلا بورقة، جئت بالإحراق، جئت به ولاعة ليحرقها، إذن فعلت هذه الولاعة كده، النار هنا والشيء والورقة هنا، لن يحصل إحراق، لابد أن يماس تماس النار الإحراق، يمس النار الشيء المحرق، يبقى شرط مماسة النار للشيء المحرق. طيب، حصل تماس النار للشيء المحرق، ولكن هذه الورقة مبلولة، فمانع البلل فيها لم يحصل الإحراق. فالتأثير بالطبع يتوقف على وجود الشرط وانتفاء المانع كالإحراق بالنسبة للنار، فيتوقف على ممسة شرط ممسة النار للشيء المحرق وانتفاء مانع البلل فيه مثلا. أما التأثير بالعلة فلا يتوقف على ذلك، بل كلما وجدت العلة وجد المعلول، كحركة الخاتم بالنسبة لحركة الأصبع، كحركة الخاتم بالنسبة لحركة الأصبع. فلذلك يلزم اقتران العلة بمعلولها، لا يلزم اقتران الطبيعة بمطبوعها، لأن الشرط قد يتخلف وقد ينتفي المانع، وقد يوجد المانع وقد ينتفي المانع. فذلك القائل بالطبع أو بالعلة كفر، هذا كافر، فذاك كفر عند أهل الملة، يعني ملة الإسلام وملة وأهل الشريعة. لأنه في نفي للتأثير الإلهي، الله يفتح عليك، لأن هناك نفي للتأثير الإلهي. بس الشيخنا اللي يقول بالقوة المدعى هو أيضا يعني هو أثبت التأثير الأولي اللي هو القدرة، ونفى باقي التأثيرات. سنتكلم. الذي قال من بالقوة المودعة، قال: تأثير الأشياء بواسطة قوة أو دعها الله تعالى فيها، زي قالوا أن العبد يؤثر بقدرته الحادثة التي خلقها الله تعالى فيه، فالنار تؤثر بقوة خلقها الله تعالى فيها، والطعام يؤثر في الشبع بقوة أو دعها الله فيه، والماء يؤثر في الري بقوة أو دعها الله فيها. فذلك القائل بدعي، بدعي يعني منسوب للبدعة وخلاف السنة، ليس بكافر. يقول فلا تلتفت، فلا تلتفت لقوله، بل يجب الإعراض عنه والتمسك بقول أهل السنة من أنه لا تأثير لما سوى الله تعالى أصلا، لا بطبعه ولا علة ولا واسطة ولا بواسطة، وإنما التأثير لله وحده بمحض اختيار. بمحض إيه؟ بمحض اختيار. طيب، القدرية ينسبون التأثير لتلك الأشياء بواسطة القدر، بصفة القوة الموجودة فيها. ولذلك وهذه القوة هي التي خلقها الله سبحانه وتعالى، هذه القوة هي التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فلماذا لم يكفروا؟ لأنهم ردوا الأمر في النهاية إلى أن الله هو الذي خلق هذه الإيه؟ خلق هذه القدرة. جميل. تفضل يا سيدي، سأل سؤالك. لا، هو السؤال يعني اتضح الأمر، يعني القال بالعلة كفر إذا بشرط، بشرط أنه ينفي نفي التأثير لله تماما، لا بالقوة المدعى ولا غيرها. ما هو الذي يقول بالطبع وبالعلة ينفي الاختيار عن الله تعالى؟ لأنه شيخنا أظن ما تريديه في المسألة عندهم أيضا مؤثران، بس قولهم يعني لا هو كقول المعتزلة ولا هو كقول الفلاسفة، بس هم قالوا أيضا يعني لفهمت أنه في تأثيران في كل خلق، يعني كل فعل. في النهاية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الأفعال. نعم، هذا قول المعتزلة أنه ما خلق الله. أيوة نعم. بس القول بالطبع ده مش يعني، لو هو قال بالخلق بالطبع لكن أقر أن خلقة الطبع نفسها لله، مش كده يقال زي القوة المودعة؟ هو ازاي هو طبع من قوة؟ لا يعني هو ربنا مثلا يقول أن الله سبحانه وتعالى خلق النار وخلق من طبع النار الإحراق، فلما تلامس هو القول بالطبع معناه إيه؟ أن الأشياء مؤثرة بطبيعتها وحقيقتها وذاتها من غير تدخل من الله، من غير اختيار. نعم. من الله. لو مع ذلك أقر أن الذي خلقها على هذه الطبيعة وهذه الماهية هو الله سبحانه وتعالى، لا ما كده يبقى قدرية، كده يبقى زي القوى المودعة. أيوة، يعني هو لازم ينفي اصلا ان الطبيعه دي جاءت من الله، يعني الطبع ده لازم ينفي من الله. هو بيقول ان العالم قديم ليه؟ لماذا يقول ان العالم قديم؟ هو يقول ان الله سبحانه وتعالى عله في الذي قال بالعله، هو قال ان الله عله في ايجاد العالم. لكن بعد كده هو مش ما خلقش اي حاجه من الحاجات دي، خلاص يعني مش اتنفسها فقط، كان يعني المؤثر الأول فيه، لكن بعد كده رأيت هذا ده. طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا. إن شاء الله نحفظ المتن غريبا إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حين على آله وصحبه وسلم. حين على آله وصحبه وسلم. حين على آله وصحبه وسلم.